بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل لنا فقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنورهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 42 بعد 500، ومع قول الشيخ يحدثنا عن الله جل جلاله، وأن الله تبارك وتعالى سميع بصير. مر معنا ما يتعلق بسميع، ونحن في هذه الجلسة بين يدي اسم الله عز وجل البصير. الحديث إذن عن صفات الله تبارك وتعالى. يمكن أن نقدم بين يدي الكلام عن كون الله عز وجل بصيرا لنقول إن التصور الذي جاء به الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ومن قبله الرسل خاطبة عليهم الصلاة والسلام تصور كامل. حدثنا هذا التصور عن كينونة هذا الإنسان في هذا الكون، حدثنا عن الحكمة من وجود هذا الإنسان في هذا الكون، حدثنا عمن أبدع هذه الأكوان كلها، حدثنا عن ذاته، أو حدثونا عن ذات الله عز وجل وصفاته وأسمائه. وبين لنا شرع الله تبارك وتعالى ما نحن متجهون إليه، حيث إننا راحلون عن هذه الدار وسنحط الرحال هناك. إذا كانت هذه الدار دار زرع فهناك دار حصاد. هذا كله مما جاء فيه شريعة الله تبارك وتعالى، ولكن ينبغي أن يستحضر هنا أن التصور الذي تلقيناه عن المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، سواء ما يتعلق بالقرآن الكريم الذي تلقاه عن الله عز وجل، أو الأحاديث الشريفة التي جاءت تبين ما في كتاب الله تبارك وتعالى، يمكن أن نقول بأن الله عز وجل هو الذي خلق السماوات والأرض، وهذا من الأمور التي فرغ منها المسلم. ولكن يمكن أن يضم إلى أن الله عز وجل مع أنه خلق السماوات والأرض هو وحده يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، على معنى أن خلق الله تبارك وتعالى لم يقتصر على أن خلق وترك، وإنما خلق ودبر. فالكون كله بقبضة الله عز وجل، مما يستحضر معنى قول الله عز وجل كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، مما يستحضر أن هذا الكون الذي نعيش فيه هو مظاهر لأنوار أسماء الله تبارك وتعالى. قلنا إذا رأيت ظاهرة من ظواهر الحياة، هذه الظاهرة تجلي لنا اسم الله المحيي، وإذا رأينا ما يقابل ذلك دل ما يقابل ذلك على أن من أسماء الله عز وجل المميت، فهو المحيي والمميت، هو المقدم والمؤخر، هو الرافع الخافض، هو المعز المذل، هو الرزاق المتفرد بالرزق سبحانه وتعالى. على معنى أن الكون خلقه الله عز وجل وما زال بقبضة الله تبارك وتعالى، ولا يمكن أن تخرج ذرة عن قبضة الله عز وجل. وهذا سيجلى لنا أروع تجلية، حيث قال الله عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هل لهذا المعنى، هل لهذه الحقيقة تأثير في سلوك المسلم؟ الأصل هذه الحقيقة هي التي تصوغ سلوك المسلم. ولو أننا استحضرنا ما نقل المفسرون عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولو استحضرنا ما قرره عليه الصلاة والسلام وهو يحدثنا عن ركن من أركان الدين، ولو استحضرنا ما كان من مواقف منه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم مع أولئك الذين أرادوا أن يغتالوه، ولو تحدثنا لوجدنا أنفسنا أمام مجموعة من الحقائق كلها تصب في هذا المطاف. أما ندبنا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ويقيم الركن الثالث من أركان الدين، إذا كان الدين يقوم على ثلاث أركان، الأول الإيمان، والثاني الإسلام، والثالث الإحسان. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، والسؤال يطرح على النبي صلى الله عليه وسلم من قبل جبريل: ما الإيمان؟ ويجيب. ما الإسلام؟ ويجيب. ما الإحسان؟ ويجيب. وسأله عن الساعة بعد ذلك. هنا إذا ركزنا على ما الإحسان، أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. قال العلماء: هذان مقامان، الأول يرجع إلى صفاء قلب المؤمن، والثاني يرجع إلى الحقيقة التي ينبغي أن يستحضرها. الأول أن تعبد الله كأنك تراه، رؤية الله عز وجل بالبصيرة أمر متفق عليه من العلماء، ولكن ما الذي يحجب البصيرة عن أن ترى الله عز وجل أو تستحضر عظمة الله تبارك وتعالى؟ قال: الران. أما قال الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. حجبوا هناك لأن قلوبهم حجبت هنا. بما حجبت هنا؟ قد الغفلات. بما حجبت هنا؟ الشهوات، شهوات العارم. بما حجبت هنا؟ قال: بالأمراض النفسية كالكبر والعجب والحسد والحقد والغضب لغير الله تبارك وتعالى. هذه كلها حجب تحجب القلب عن أن تشهد عظمة الله تبارك وتعالى. إذا أن تعبد الله كأنك تراه هو الأصل. فإن لم تكن تراه، يعني بمعنى أني ما تمكنت من الأجل ومرآة قلبي جلاء تقطع في هذه من المرآة أنوار عظمة الله عز وجل، ما تصعب أن أحضر مع الله تبارك وتعالى. أقل ما يقال، ولا تخرج عن هذا الذي أقل ما يقال، عن دائرة مراقبة. إذا لم تكن ترى الله عز وجل بعين بصيرة فإن الله يراك، هو يراك سواء رأيته أو لم تره، سواء كنت من مقام الشهود أو كنت دون أو خارج مقام الشهود. ولذلك فإن لم تكن ترى فإنه يراك. ألا يدل هذا على أن على المسلم أن يعتقد اعتقادا جازما بأن الله يرانا؟ يجب تخلي وهل هذه من باب الفهمني عم تفهمن علينا الآن وتخبر أن الله يرانا، نحن ما نعرف هذا. أقول لك هنا فرق بين العلم وبين التطبيق، بين العلم والتزكية، بين العلم وتحويل هذا العلم إلى سلوك. الذين يعلمون اعتقادا أن الله يراهم ترى، هل يستحضرون هذا المعنى حينما يدعون إلى شهوة من الشهوات الحرام؟ هل يستحضرون هذا حينما يستدعون إلى رشوة مما حرمها الله تبارك وتعالى؟ هل يستحضرون هذا إذا كان بايعا؟ هل يستحضر أن الله يراه فيمنعه هذا المعنى من أن يغش في تجارته ببيعه في شرائه؟ أبدا ما كانت العقيدة منفصلة عن السلوك، دائما العقيدة هي لتطوه السلوك، وحيث يعوج السلوك دل اعوجاج السلوك على أنه اهتزاز بالعقيدة أو انحاق بالعقيدة بحسب إغال هذا في الاعوجاج. لو فرضنا أنه مجرم عريق في الإجرام، هذا ما علاقة الإيمان أو ما علاقته بالإيمان؟ لا علاقة له بالإيمان على الإطلاق. هل يستحضر أن الله عز وجل لا يراه؟ ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ربط لاحق ربط بين الإيمان والسلوك، قال: لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. كل السارقين هؤلاء حينما يسرقون قد انتبع عنهم وصف الإيمان. لا يشرب الخمر شاربها حين يشربه مؤمن، لا يزني الزاني حين يزني مؤمن. أوضح من هذا ما أوضح من هذا حقا؟ طيب هذا الأوضح، ما الذي نستفيد إذا ما استعرضنا؟ قال: من أجل أن نجعل سلوكنا ثمرة للتطور، ثمرة للحقائق الإيمانية. فإن لم تكن ترى فإنه يرى، ونحن مع قول الشيخ الله عز وجل بصير. لو انتقلنا سريعا إلى سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لنتعرف إلى أن استحضار عظمة الله عز وجل أو الحضور مع الله تبارك وتعالى من وراء شموخ يجعل هذا الإنسان أكبر من هذا الكون الذي هو فيه. وهذا ليس من باب الشطحات الخيالية، هذا من باب الحقائق. أنت أعظم ما في هذا الوجود حيث خلقك الله عز وجل وكرمك وسخر لك ما يسمى أطباق الأرض. كون الكون سخر لك فأنت كريم عند الله تبارك وتعالى، فلا تبقى هذه المنزلة حقها. إبراهيم عليه السلام لما أوقي في المنجنيق في النار عرض له جبريل كما ذكر المفسرون، قال جبريل لإبراهيم عليه السلام: ألك حاجة؟ قال: أما منك فلا، وأما منه يعني من الله فعلمه بآل يغني عن سؤاله. سلم إذ قال له رب أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. لولا أنه على يقين من علم الله به وعلى يقين من أن الله يراه، لو لم يكن على هذا اليقين لكان قد أمسك بتلابيب جبريل، كان يلبس التلابيب وقال له دخيل دخيل نجني وإلا احترقته. لاحظ الله عز وجل بالتعبير القرآني ماذا قال؟ فقلنا لفاؤنا فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، لأن النار بقبضة الله عز وجل والمنجنيق بقبضة الله تبارك وتعالى، وإنما هي ابتلاءات لئلا يقول الصائر طيب لماذا مكنهم أن يضعوه بالمنجنيق؟ يقول له ما شاء الله عنك، أنت تريد أن تكون في الجنة مباشرة دون أن تمر على دار قررت فيها النصوص أننا في دار ابتلاء ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسكم بأساء والضراء وزلزلوا؟ أنت ما تريد أن تدخل مع أولئك الذين أنعم الله عز وجل من النبي والصديقين وماذا؟ والشهداء، الشهداء على فروشهم؟ الشهداء بميادين، ميادين الأمن معروف والنهي عن المنكر. الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يمكن ذكر أكثر من 1000 مرة، ونحن نريد الآن أن نقصف الثمر التي نحن بحاجة إليها، ما هي الثمرة؟ قال التطور هو الذي يصوغ السلوك. حينما نحدث عن الله أو نتحدث عن الله أو نتذاكر في صفات الله عز وجل وأسماء الله عز وجل، نريد بذلك أن نستحضر عظمة ما نتذاكر به من أجل أن يكون أنوار أسماء الله عز وجل في ذواتنا، وسنعرض لهذا عرض أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا فيه لنحقق الربانية، الربانية بالسلوك في أن تكون على مراد الله عز وجل في السراء والضراء وفي الأخذ وفي المنع وفي العطاء وفي المرض وفي الصحة وفي الحرب وفي السلم وفي الرفع وفي القبض بكل شأن من شؤونك. الرسول صلى الله عليه وسلم كان قائلا تحت ظل شجرة وقد علق سيفه بغصن من أغصانها، وكان أحد المشركين قد تسلل في غفلة من الصحابة حيث انتشروا وكانوا راجعين من عمل شاق، وهم قد أخذوا حظا أو أرادوا أن يأخذوا حظا من الراحة، فسل السيف اخترط السيف، في رواية جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنهما اخترط السيف، ففتح الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مستلقي عينه قال يا محمد من يمنعك مني؟ قال له الله، فسقط السيف من يدي المشرك. الرسول صلى الله عليه وسلم ردنا جميعا إلى أنه إذا كنت بمأزق فارجع إلى من ترجع؟ إلى الله عز وجل. هنا لو سلمك الله عز وجل الأعداء من حيث إنك مع الله أنت السعيد وأنت الفائز وأنت المنتصر وأنت الظاهر، لئلا يفهم بأنه إذا كنت بكنف الله معك ما تضرب ولا تسكت في سبيل الله. من قال لك هذا؟ من قال لك بأنك إذا كنت بكنف الله عز وجل فإنه لا يمسك جرح؟ ألم يجرح الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ معك المفهوم عندنا أو عند بعضنا يحتاج تقويم، يحتاج إلى مسح، إلى تعديل، إلى تصويب حقيقة. وعلى هذا أصحاب الأخدود آمنوا بالله عز وجل فأحرقوا تحت سمع الله وبصره، لذلك وما نقوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. الذين أحرقوهم إذا لم يتوبوا هم الخاسرون، وإن تابوا الأوائل ضحوا في سبيل الله عز وجل فقبلهم الله تبارك وتعالى، والآخرون بعدما فعلوا فعلتهم رجعوا إلى الله فقبلهم الله عز وجل. إن الذين فكروا من المؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إذا كان الأمر من الوضوح بمكان فيما يتعلق بضرورة استحضار أنوار أسماء الله وأنوار صفات الله عز وجل في كل سلوك من سلوكياتنا، خاصة إذا كنت من السعداء الذين عكفوا على أسماء الله عز وجل يتعرضون إليها، والتعرض إلى أسماء الله عز وجل هو الذي يربي فينا السلوك أو يقيم فينا السلوك أو يصحح فينا السلوك. ما العلاقة بين أنوار أسماء الله وبين السلوك؟ قال لأنه كل سلوكات المسلم لا تخرج عما يحبه الله عز وجل، والله عز وجل له الأسماء الحسنى وإذا رجعت إلى المقصد الأسمى بشرح أسماء الله الأسمى الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى لوجدت أنه يذكر الاسم ويذكر حظ العبد منه، وأنت خبير بأن الله عز وجل حليم يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، يحب الله تبارك وتعالى الحليم من الناس، يحب الحليم. الفرق بين أن نسميك حليما أو نصيبك بالحلم وبين حلم الله عز وجل، كالفرق بين صفاتك وصفات الله، وكالفرق بين ذاتك وذات الله عز وجل، لكنها تقارب الألفاظ فقط. ومن هنا الرحمة بحق الله عز وجل، أليس الله عز وجل رحيما؟ ألا يحب الله الرحيمين؟ الراحمون يرحمهم الرحمن، الرحمون يرحمهم الرحمن. أما وصف ربنا جل جلاله الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه بعث رحمة للعالمين، أما وصفه الله عز وجل بأنه بالمؤمن رؤوف رحيم. وأنت لو تتبعت رؤوف رحيم في القرآن لوجدته أنه ما جمع رؤوف مع رحيم إلا وقدم رؤوف على رحيم. اقرأ القرآن، رؤوف رحيم، رؤوف رحيم. من رأفة؟ الرأفة على معنى الرحمة لكنها أشد، أعمق، أشمل. الرأفة تتعلق بالرائف، والرحمة تتعلق بالمرحوم. ما معنى هذا الكلام؟ أولا فيما يتعلق برأفتنا ورحمتنا نحن، حتى نتمكن مع ذلك من أن نتعرف إلى رأفة الله ورحمة الله تبارك وتعالى. أنت ترى المسكين الذي اشتدت حالته اشتدادا حيث احتاج إلى الشفاء حيث يمشي عابلا، واحتاج إلى الكساء حيث يمشي شبه عار، واحتاج إلى الطعام حيث يتضور رجوعا. حالته ما الذي تبعته فيه الإشفاق عليه؟ الإشفاق على المرحوم، على الفقير الذي مسكته الحاجة وألجأته إلى أن يكون على آلة مزرية، من حيث هو حرك فيك معنى الرحمة، ومن حيث أنت إنما تحرك فيك معنى الرأفة. فالرأفة تعني كمال الرحمة في الرائع، والرحمة تعني حاجة المرحوم إلى أن يرحم. ألا يسعك المنظر إلى أن تمد يدك إلى جيدك من أجل أن تسعفه؟ إن لم تجد دعوك الله عز وجل له. هذا الإطار، هذا الانفعال، حيث كان يحتاج إلى الرحمة حرك هذا فيك معنى الرأفة. الرأفة في حقك هو لم إشفاق منك عليه، وهو قد حركك على مثل هذا الإشفاق من حيث حالك. أنبقى في هذه الدائرة؟ لا، الإشفاق هو أن تترجم ما شعرت به تجاهه من شفقة عليه إلى سلوك، إلى سلوك. إذا رجعنا إلى أسماء الله عز وجل، الرحمة في حق الله عز وجل إن كانت في حقنا رقة في القلب، رقة في حقنا، رقة في القلب تستدعي الشفقة. أما في حق الله فهذا المعنى يستحيل في حق الله عز وجل. إذا ما معنى الرحمة بحق الله؟ قال معناها إرادة الإحسان أو إيصال الإحسان. الفرق بين إرادة الإحسان، من الأزل أراد الله عز وجل أن يرحم من يحتاج إلى الرحمة من الأزل، فإذا ما أوصل الله عز وجل ما أراده أزلا من الرحمة، مع ذلك أنه قد أوصل الإحسان لما أراد له الإحسان من الأزل. وعلى هذا قال العلماء الرحمة إن رجعت إلى إرادة الله أراد إرادة الإحسان، مع ذلك أنها صفة ذات، وإذا رجعت إلى إيصال الإحسان مع ذلك أنها صفة فعل. ونحن سنجد هنا أنفسنا أمام صفة الذات وصفة الفعل، صفة الذات وصفة الفعل، خاصة إذا وقفنا في المجلس السابق عند قول الله عز وجل إني معكما أسمع وأرى. الله عز وجل سميع من الأذان وبصير من الأذان، كل يتعلق سمعه بالموجودات ويتعلق بصره بالموجودات، ولكن قول الله عز وجل أسمع وأرى مع ارتباط أسمع وأرى بمعكما، إنني معكما أسمع وأرى، هذا فعل، أسمع فعل وأرى فعل، على معنى أن الله عز وجل يرى موسى وأخاه ويسمع ما يقوله موسى وأخوه، يسمع الكلام والحوار الذي داره مجلس فرعون ويرى ما يدور في مجلس فرعون. إني معكما أسمع وأرى، هنا السمع حيث أخبر به ربنا جل جلاله موسى عليه السلام، ما الأثر الذي يتركه في نفسه؟ أنت إذا كنت في كنف الله سمعا وفي كنف الله بصرا فأنت الأقوى، أنت لا تحتاج هنا إلى أن تستند إلى أي ركن ركين، ذلك أن الله يسمعك ويراك وهو الذي يدبر لك الأمر، فدع الأمر إليه. لو فرض أنه بطش بهما، بطش أمام سمع الله وبصر إليه عز وجل، نحن من حيث الإيمان الأصل أن أستحي من الله حيث يراني، والأصل أن أستحي من الله حيث يسمعني. فإذا كنت على استحضار دائم بأنه يسمعني كلامي يكون من أروع الكلام وأنظف الكلام وأرقى الكلام، الذي يشتم من غير ما حاجة للشتيمه هل يستحضر أن الله يسمعه؟ والله لو استحضر ذلك لما فعل ذلك. لو أني قربت مثله، لو افترضنا أن ابن جارك خرج فآذاك وأنت تحترم أباك، أنت تحترم أباك احترام كبير جدا، ترفع صوتك من أجل أن ترد الشتيمة بالشتيمة، وإذا بأبي على الباب الآن سيتغير موقفك 100%، بدل من أن تصفعه صفعة تلقيه أرضا وما أبي إذا كان بحاجة شاك إسعاف، قال تمسك كل لماذا هكذا يا عمو؟ لأنه أمام أبوه يا عمو صار الآن. هذه الأحوال معروفة حتى في الوظائف يا أخي، في الوظائف يكون الموظف يتشكع في وظيفته، فإذا ما ظهر مدير الدائرة من أحلى ما يكون يستمر مباشرة، قد المراقبة تترك أثرا، وقد ذكرناه فيما يتعلق بقادة السيارة، هو غافل ورجله على الدواسي وما أدري كم السرعة، فجأة يدخل باله الرادار، قصور الرادار في البال يرخي القدم عن الدواسي، يرخيها مباشرة ويعصب وما يخفف السرعة، خاصة إذا كان الرادار أمام عيني أو ركب عيني. إذا قضية استحضار الحقائق أمر مهم جدا، ولذلك وجدنا أنفسنا أمام هذا يكون خلق الله، ما ترك الله عز وجل بعدما خلقه، هو الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ما من ذرة في هذا الوجود إلا بقبضة الله عز وجل، مما أخبرنا الله عز وجل عنه أنه سبحانه وتعالى سميع بصير، السمع والبصر نستحضرهما على أنهما صفتان من صفات الله عز وجل، السمع صفة قائمة بذات الله تبارك وتعالى ليس كمثلها شيء، وكل ما خطر ببالك بالنسبة لسمع الله فهو بخلاف ذلك، كما إذا خطر ببالك ما تعلق بذات الله فهو ليس كذلك، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك من حيث الذات ومن حيث الصفات، هي صفة أزلية أبدية ليس كمثلها شيء، قالوا بذات الله عز وجل تتعلق بالموجودات، وإذا كنا السمع لا يتعلق بالمعدومات، والبصر مثل السمع صفة أزلية أبدية ليس كمثلها شيء، قائمة بذات الله تبارك وتعالى تتعلق بالموجودات أيضا، تعلق انكشاف، كل من تعلق السمع وتعلق البصر تعلق انكشاف لا تعلق تأثير، مثل تعلق القدرة، تعلق القدرة تعلق تأثير، ما معنى تعلق؟ قال هذه من الأمور التي نعتقدها دون أن ندري الكيفية، يعني كيف يتعلق بصر الله بنا نحن ما ندري، متى تدري كيف يتعلق سمعه بنا أو بصره بنا؟ حينما تحيط بذات الله عز وجل، وهيئات أن تحيط بذات الله أو بصفة من صفات الله تبارك وتعالى. فيما يتعلق بالمجلس الذي أخبر الله عز وجل عنه، حيث وقف موسى عليه السلام أمام فرعون، ما الذي جرى؟ الحوار سمعه الله عز وجل، نقله الله عز وجل لنا عبر القرآن الكريم، نقله الله عز وجل لنا. هل من فوائد يمكن أن نستفيدها في القرن 21 حينما نستحضر حوار الجدار بين الطاغوت من الطواغيت وبين كريم الله موسى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم؟ إي والله يمكن أن نلخص الحوار بأنه لون من ألوان إثبات الوجود بالنسبة لطاغوتي فرعون وإثبات الحق على لسان موسى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وحتى أو حينما كان فرعون يخاطع موسى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم قطعه مرة بعد أخرى، يريد بذلك أن يفسد عليه تفكيرة أو عرضة أو تأنقه في العرض أو صدقه في الحقائق التي كان يعرضها، فكان يلبس أنظار المجلس مرة بعد أخرى. فلما أعياه ذلك وظل موسى لا يلتفت إلى المقاطعة، ما قال له أنا ما قطعتك لا تقطعني كما يجري في الاتجاهات المعاكسة أو غير المعاكسة، وإنما فرعون يقول ألا تستمعون، وهو يكمل الموسى عليه السلام ما له علاقة بالموضوع، هو يريد أن يقرر الحقائق فقط. ولذلك لما أعياه قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، وقلنا هذا حوار الطواغيت. الطاغيت حينما يحاور بالإمكانات بالأسلحة بالقوة التي يمتلكها، هو يمتلك السجون، ولذلك بالإشارة إلى جلواز من جلاوزته يلقون القبض على موسى عليه السلام ويضعونه في سجن وانتهى الموضوع. من ينتصر؟ موسى عليه السلام. لماذا؟ ولو لم يستجب فرعون للطروح التي طرحها موسى عليه السلام فإن موسى أولا حقق رسالة الله عز وجل، أدى المهمة التي أناطها الله عز وجل بعنقه، بلغ فرعون دين الله عز وجل، ولذلك الإغراق كان مرتبا على سلسلة من الحجج أقامها الله عز وجل على فرعون بناء على قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أجاءه الرسول، نعم إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فأعطى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. نأتي الآن لأسمع وأرى. قلنا يتعلق سمع الله عز وجل بالموجودات، إذا لم يكن هناك كلام هناك وجود متكلم، وسمع الله يتعلق بكلام متكلم. إذا لم يكن هناك شخص أصلا يعني قبل أن يولد ما يتعلق به بصر الله عز وجل، لكن تعلق به علم الله عز وجل، فمن الأزل علم الله عز وجل محيط، ومن الأزل سمع الله عز وجل يتعلق بذات الله وصفات الله، وبصر الله عز وجل يتعلق بذات الله وصفات الله عز وجل، إذ يرى الله عز وجل ذاته ويسمع الله تبارك وتعالى صفاته، هذا من الأزل. لكن بعدما خلق الله عز وجل الخلق تعلق سمع الله عز وجل بالخلق وتعلق بصر الله عز وجل بالخلق، وهذا التعلق يرجع لصفات الأفعال. الله خالق من الأزل، أقصد يعني يقدر الله عز وجل على الخلق من الأزل، لكن إذا خلق الخلق من الأزل فما خلق الله عز وجل الخلق من الأزل، وإنما الخلق فيما لا يزال، بمعنى أن هذا الخلق الذي عرفنا منه ما عرفنا وجهلنا منه ما جهلنا قد سبقه العدم. لما كان الخلق بالعدم علم الله تعلق به وإرادة الله عز وجل تعلقت بما كان في العدم، الإرادة مع العلم. القدرة ماذا تعلقت؟ تعلق إنجاز. القدرة تعلقت تعلق روحي من الأزل، وتعلق تعلق تنجيزي حادث فيما لا يزال حينما جاء النقاط، وهذا ما سيكون في المجلس اللاحق أو تتمة هذا المجلس. ما يشاء يريد، ما يشاء يريد تتمة البيت الذي فيه بيّن الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى بعضا من صفات الله عز وجل، الصفات المعنوية، وحيث وجب له سبحانه البصر فهو بصير. كلمة بصير قلنا تدل على الذات المتصفة بالبصر، مثل كلمة عليم تدل على الذات المتصفة بالعلم، مثل كلمة قدير تدل على الذات المتصفة بالقدرة. إذا قلت قدرة صفة، قدير ذات متصفة بالقدرة، قلت بصر البصر صفة، قلت بصير معنى ذلك أنك دلت بكلمة بصير على ذات متصفة بالبصر. من متى ربنا تبارك وتعالى بصير؟ لا تقل في حق الله أين ولا متى ولا كيف، لأن هذه الأسئلة تطرح على من له خير وعلى من هو ابن الزمان. متى؟ هذا على من يدخل في إطار الزمان. كيف؟ الكيف منفي عن الله تبارك وتعالى. يمكن أن تتعرف إلى الله عز وجل بما عرفك الله عز وجل إليه. قال: أين الله؟ قال له: إن ربك لبالمرصاد. لما سأل أين أجابه بآية قرآنية. قال: أين الله؟ قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أما أخبرنا الله عز وجل بأنه أقرب إلينا من حبل الوريد؟ إذن دع كيفية القرب، لأن لا ندريها. أنا قل قرب يليق بعظمة الله عز وجل. فالله تبارك وتعالى لا يحتاج لا إلى زمان ولا إلى مكان. لما؟ قال: لأنه خالق زمان ومكان. كان الله ولا مكان، وكان الله عز وجل ولا زمان، حيث اتصف سبحانه وتعالى بالبصر وهو بصير، وهو الذي يبصر الأشياء كلها. والله تعالى يحيط بالمسموعات ويحيط بالمصارات من غير أن يشغله شأن عن شأن. بمعنى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. ما العلاقة؟ بين الله عز وجل في قوله أو بقوله ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ما يسمى عند العلماء ببوءة الشعور، حيث يحتل الهم بؤة الشعور ينفي كل ما سواه. تعال يا تاجر، قد وقع شيكا ب100,000 درهم ويستحق في الغد، فبحث وبحث وبحث لم يجد الرصيد. طبعا هو بخطر الآن، خاصة إذا كان صاحب الشيك عدو يتربط به الدوائر. نحن نحبها قليلا حتى ندين قبيل الهم. ما هم هذا التاجر؟ أن يشاهد قناة من القنوات من اللي يستمع الأخبار؟ لا أبدا، حتى الأكل ما يرجع على باله. يقول له زوجته: خير إن شاء الله يا رجل. يقول ليش؟ لماذا؟ قالون واصل يعني عند أنفر. لماذا؟ لأنه في هم. من الذي احتل بؤرة الشعور؟ همه بالشعر. هذا استحوذ عليه كل من أول لآخر. أله قلب آخر يمكن أن يشهد به قناة من القنوات؟ أله قلب آخر يمكن أن ينزع على المائدة؟ أله قلب يمكن أن يسائر به أولاده؟ ما جعل الله لرجلا من قلبين. إذا أنت اتجهت، وهذا حتى في الحسيات، إذا اتجهت صوب الشمال كان الجنوب وراءك. أنا ما أقول لك أتحدث، لكن ما تصور أن إنسان يتجه إلى الضد وضده بآن واحد، إلى الشمال والجنوب بآن واحد. أنا ما أفهمها إلا إذا كان قفاه وجها، وجهه قفا، أو وجهه وجه وقفاه وجه، يعني له وجهان وليس له وجه، له وجه واحد. إذا اتجه أعرض، إذا اتجه للدنيا فاستغرقته، باليقين أعرض عن الآخرة. ويتجه إلى الآخرة تكون الدنيا بين يديه، يمكن أن يتجه إلى الآخرة ولا يضيع الدنيا على ذكره. لكن إذا اتجه للدنيا ضيع الآخرة، والاتجاه لما أقصد به أن يتجه ليعمرها، لأنه إذا اتجه لعمارتها معنى ذلك أنه يتجه للآخرة، لأن عمارة الدنيا وفق منهج الله عز وجل له من ألوان بناء الآخرة. ويكفي هنا في هذه الناحية أن أذكر بحديثه صلى الله عليه وسلم الذي هو قمة في تزجير الطاقة، قمة في ألا تقصر في ذر الخير أو مجر الخير. يقول: إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة وتطاع أن يغرسها فليغرسها قبل أن تقوم. أحد العلماء حفظه الله عز وجل، كنت أظنه قد توفي لكن خبرت أنه ما زال حيا على قيد الحياة، يعلق على الحديث يقول: هل هناك منهج يدفع للعمل؟ وإلى أقصى ما يمكن من جيل مثل هذا الحديث، تعال حتى نفكك بعض المعالم دون أن نغوط فيه. أولا، اختار صلى الله عليه وسلم الفسيلة، ومن المعلوم أن الفسائل تحتاج 5-6 سنوات حتى تكمل. الأمر الثاني فالربط غرس الفسيلة بقيام الساعة، إذا قامت القيامة قامت يعني نفخ الصور لا، وبين صلى الله عليه وسلم أنه إذا نفخ الصور يكون تكون لقمة في فم أحدكم من تستطيع إبداعها، يرفع لقمة إلى فيه من تستطيع وصلها، يكون الرجلان قد نشرا الثوب بينهما فلا يطويان صعقتان مباشرة. يقول إذا قامت القيامة متصور من النبوة، وكنت أستمع لشريط والله صار واحد يستحي يقول علماني لو انتقينا اسم آخر سلحفاء خنفساء متشحر متحجر كل ما شو يمكن ظنوا انه اذا كان الاسلام هيمن على الحياة تصفأ الله حيث لا يبقى عري، ويشي ان يفقد الاسلام العري، الخمارات، السينما الفضحة، المسارح التي هي مسارح جنس، وقد درسنا احنا في الجامعة مسارح جنس يعني عراء على المسرح، شو احنا من هذا؟ فبدي احنا منه لعاب يسيل هو كل خوف الان مرعوب مرعوب ويضع يده على بطنه لانه كان حامل ويخشى ان يسقط من رعبه. الاسلام بده يحكم مشكل مش حقيقة مشكل. لماذا يا محترم؟ قال لانه يفهم الاسلام الان سجود واعتكاف وتكهف وانتظار المسلم لا يسكن لانه كئيب، مع انه هو كئيب المسلم لا يتعاطى المباهج الحلال، المسلم عنده ظن وهم وفهم عجيب امر هذا الفهم عند هذا. فاقول لا تخوف، هو لو وقف امام حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقط النبوة فهم هذا على انها تدعو الناس الى ترك الدنيا بالمرة، مع ان النبوة دعتنا الى ما تجعل في امرأتك صدق لك، ما تجعل في امرأتك صدق لك، حيث فهم هذا فهم نقول كأنما تستشعر نفس ان يوجه الرسول صلى الله عليه وسلم المجتمع الى ما يليه، اذا قامت القيامة وفي يد احدكم فسيله فليلقيها جانبا وليجلس سجده يرجي بها الحياه. مو صحيح هذا منطق النبوه فيما ما نفهم نحن منطق النبوه، وفي يد احدكم فسيله فليلقيها وليوخي جراما فقيرا يسجد اخر عمل خير في هذه الدنيا او يسبح الله تسبيحا سبحان الله حتى يلقى الله عز وجل وقصوية هذه الدنيا. لكن ما قال هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم لانه جاء اليمن الدنيا ما جاء ليتمها، هذا لا يفهم حقيقه، ما استطيع ان اصيبه باكثر من هذا وان كان هذا الوصف لا يعني مهبط عليه حقيقه، يعني هذا الوصف مثل الذي يلبس بشت طوله 6 امتار وهو خزن طوله 10 سنتيمتر ما بيطلع حتى ما بيفهم والله كبير عليه كانه مزح له اكثر من يكون قدحا. يا اخي هذا هو الاسلام، الاسلام بناء لكن بشروط، مو بناء ربوي، مو بناء غش تدليس ونفاق ودجل ومتاجرة بالدنيا او متاجرة بالدين من اجل كسب هذه الدنيا ابدا، وانما نقاء وصفاء وصدق واخلاص. اذا قامت القيامة وفي يد احدكم فسيلة فاستطاع ان يغرسها فليغرسها، استطاع ان يغرسها فليغرسها. تصور هذا المد الرائع الذي يمده الرسول صلى الله عليه وسلم او يمد الافق، علما بانه من ياخذ من الفسيله اذا كنت كل الارض انما سيموتون. قال لي احد الاولاد سناتي بنخله نزرعها في البيت، انا صحيح ما في قصحه انه اقطع حتى تثمر، لكن بيننا اولاد ربما بل ياكلون منها ما المانع، لانه ما زالت الحياه مستمره. اما الان مذكور وفسيله ما في اروع من حديث صلى الله عليه وسلم، صدقني هذا دليل النبوه وحده نحكم كل معجزات، هذا واحد دليل على المنهج. ولذلك انت تعجب لان انا اعجب من ان المجتمع العربي خاصه والاسلامي بعامه الذي يحتاج كثيرا الى اعاده صياغه في تصور وفي فهم أبعاد الإسلام ورواعي الإسلام وأحكام الإسلام، وفي مقابل يكتب أحدهم يقول أن مظاهرة كانت في اليابان، في اليابان مظاهرة. لماذا مظاهرة؟ مو من أجل إسقاط النظام، من أجل المظاهرة، من أجل أنهم خفضوا ساعة العمل. معنى عميق على فكرة، ما ظنوا نحن إذا كان عندنا يومين عطلة وجاء يوم دوام بين يومين عطلة، هذا بالاتفاق لما كنا في المدرسة ما أحد يجي يأتي من الطلاب إذا كان يوم دوام بين يومين عطلة، لأنه هم مهمة عالية. هذه من رباها إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة، لا والله والله هم لا علاقة لهم بهذا التنشيط على الإطلاق. ينبغي أن تبذل كل ما تستطيع في سبيل بناء الخير، بناء المعروف، بناء الإحسان، لصياغة مجتمع رباني يرقى رقيا تصوغه أنوار أسماء الله تبارك وتعالى. نرجع لنقول أنت كم تكون قريبا من اسم الله الرؤوف إذا كان في رأسك على الناس؟ أليس الرسول صلى الله عليه وسلم أقرب إلى الله عز وجل؟ ألا يدل على قربه من الله أن الله وصفه بأنه رؤوف؟ ألا يحب الله عز وجل من اتصف بصفة من صفاته سبحانه وتعالى؟ أنت لا تعتبر قريبا من الله عز وجل إذا كنت قاسي الخلق وبعيدا عن الرحمة، لأن الله يحب الرحماء. إذن نحن أمام المعرفة أو السلوك الذي يتأتى من أنواع أسماء الله، من العبور مع الله عز وجل، هو السلوك الرباني الذي يقربون إلى الله عز وجل. ومن هنا قال بحيث الله بالمسموعات والمصرات من غير أن يشغله شأن عن شأن، قال تعالى ألم يعلم بأن الله يرى. هذا أسلوب استفهام تقريري يسمى استفهام تقريري. الاستفهام التقريري هو أن تأتي بأداة استفهام وهي لم جولة، وتدخل هذه الأداة على جملة منفية. أنت لو أبعدت الهمزة لم يعلم بأن الله يرى، ألم يعلم يصير لم يعلم. إذا أدخلت الاستفهام على النفي يكون الاستفهام نافيا للنفي، ونفي النفي إثبات، يعني يعلم. مثل ألم نشرح بمعنى قد شرحنا لك صدرك، ألم نشرح بمعنى شرحنا لك صدرك. وعلى هذا الاستفهام حينما يدخل على النفي يدل على التقرير، الجواب ألم تعلم بلى، ألم يشرح الله عز وجل صدره صلى الله عليه وسلم بلى، شرح الله عز وجل صدره. لماذا يقرر الله عز وجل بهذا؟ قال يبين لنا لأن علمي بالله ينبغي أن يحيط بكل ما علمني الله إياه. أما علمني أن ذاته ليس كمثلها شيء، هذا من العلم بالله. أما علمني أن الله عز وجل بكل شيء محيط. أما علمني الله تبارك وتعالى بأن علمه قد شمل الواجبات والجائزات والمستحيلات على معنى ما قاله العلماء. ألم يعلمني الله عز وجل أن الذرات والمجرات بفضل الله تبارك وتعالى؟ لكن هنا العلم مع أنه قد ألم يعلم بأن الله عام ثم يرى، ينبغي أن أستحضر أن الله يراني ونجرب الغد، استحضر أن الله يراني واشهد سلوكك بنام، يعني استمرت أن الله يراك فتجده سلوكا من أروع ما يكون السلوك، حتى ولو وقف في وجهك ما وقف في وجهه فجد نفسك أمام أنت مستحضر أن الله يراك. وإذا تستعي من أن يراك الله عز وجل على غير ما يحب الله تبارك وتعالى. بقيت نقطة لها علاقة بالموضوع، وهي إذا جاء قول الله عز وجل ما جعل الله رجلا من قلبين في جوفه، دلنا هذا على أننا ينبغي أن نشغل بؤر شعورنا بالأهم الأهم، وهذا يرجع إلى فقه الأولويات كما يقول العلماء المعاصرون، فقه الأولويات الأهم. ومن هنا نجيء عن بؤرة الشعور إلى حواش الشعور، ما لا نحتاج إليه الساعة، وإن كنا بحاجة إليه سوف يروح على ما يكون. أما قوله تعالى هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، هل هذا إلهان أم إله واحد؟ قال إله واحد. فلو أن العبارة كانت وهو الذي في السماء والأرض إله، هو الذي في السماء والأرض إله، هو مؤدى العبارة كذا، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، لماذا خذر الرب إله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله؟ قال من أجل أن يبين أنه ليس مثلنا، تشغلنا شؤون عن شؤون أو يشغلنا شأن عن شأن. فكما أن الله عز وجل إنما يدبر أمر أهل السماء يدبر أهل الأرض بآن واحد ولحظة واحدة دون أن يشغل ربنا جل جلاله بتدبير أهل السماء عن أهل الأرض أو أن يشغل بتدبير أهل الأرض عن أهل السماء. ومن العلماء من قال وهو الذي في السماء إله على معنى معبود، يعني كما عبد في السماء يعبد في الأرض، وكما يعبد في الأرض يعبد في السماء فهو المعبود، وهذا يشمله أو يدخل تحت إطار لا إله إلا الله، أو شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والعلم قائما بقصة لا إله إلا هو العلي الحميد. وصلنا إلى قضية المشيئة، هل المشيئة واحدة؟ هل هناك مشيئة كونية ومشيئة شرعية؟ أي المشيئتين نحن مكلفون بأن نتعرض إلى بعضها؟ وما الذي يترتب على جهنم المشيئة من هذه المشيئات؟ وهل المشيئة غير الإرادة؟ هذا كله إن شاء الله عز وجل في مجلسين قادم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا هنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. لأن اللهم عندما توجهنا متوجهين إليك لا تردنا اللهم عنك إلا إليك. اشفع اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا من حضر معنا ولمغاب عنا منا ولكعبة عبدك المسلم، نصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.